الصين جهاد وفداء ونداء يعلوه نداء الصين جهاد وفداء ونداء يعلوه نداء الصين جهاد وفداء ونداء يعلوه نداء بالله نصرنا ونجاب عن الأرض قد الظلماء بالله نصرنا ونجاب عن الأرض قد الظلماء قد جمع السمل ووحدنا بالحق صفاء وإطاء بالحق صفاء وإطاء فالرجل رمز يطارده سيف للعزة والضاء فالرجل رمز يطارده سيف للعزة والضاء يترارى منه الأعداء وطلاح فيه بدا ليسا يترارى منه الأعداء قد جمع السمل ووحدنا بالحق صفاء وإطاء حسين جهاد وفداء ونداء يعلمه نداء وفداء ونداء يعلمه نداء بالله نصرنا ونجاب عن الأرض قد الظلماء بالله نصرنا ونجاب عن الأرض قد الظلماء قد جمع الشمل ووحدنا بالحق صفاء وإطاء قد جمع